القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. كتب هذه الحلقة أحمد السيد. يا ترى عادل الجاسوس مين؟ سارة السكرتيرة اللي كانت عايشة في المغرب وخبيرة في التعامل مع الكمبيوتر، ولا يوسف مدير التسويق وصديقه اللي كان معاه في أمريكا ومسؤول التعاقدات، ولا المهندس يحيى مسؤول التنفيذ عن كل المشاريع، ولا بيتر كوشر صديقه الأمريكي اللي على اتصال مستمر بيه عن طريق الإنترنت؟ الجاسوس هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. سارة يا خبرتكم بيوفا. سارة، والدليل؟ الدليل يا فندم ان هي عندها خبره في الكمبيوتر وكده. اسم حضرتك؟ خليل ابراهيم. معانا في امريكا على طول. صديقه الامريكي؟ اه. والدليل؟ والدليل ان هو يعني عارف كم ياخد خطواته ومعاشه من فتره جامده جدا جدا. اسم حضرتك؟ اسماعيل محمد ابو عنين. هلا ويوسف خليل. والدليل؟ الدليل حضرتك اللي هو قال له انت بتخبى علينا، مش لما قال له على الشركه الجديده وقال له هو عندي معزومه، قال انت بتخبى عنه حاجه. انا معنى ذلك اللي هو بيتجسس عليه. اسم حضرتك؟ محمد شريف عبد الصيد. ده بالحل؟ سارة هي جاسوسة. والدليل؟ الدليل طبعا عشان تعرف اربع لغات، فتختار لك حساب الدكتور وتبعت معلومات للشركه المنافسه بتاعته. اسم حضرتك؟ نبيل محمد عثمان. الحل السكرتيره هي الجاسوسه عشان هي عارفه تاريخ ولاد المدام عشان قريبته وهي خبيره في الكمبيوتر. اسم حضرتك؟ خير عبد الفضيل محمد. انا اعتقد ان التسائل ان المجرم هنا هو الاستاذ يوسف او المهندس يوسف اللي كان شريك معاه في امريكا. والدليل على كده ان اليهود ما بياكلوش لحوم خالص، محرم عندهم لحوم اكل الجمال ولحوم اخرى كتيره جدا، فبالتالي هو امتنع عن لما طلب منه ان هو يعني يتقدم للاكل، رفض انه ياكل اي حاجه من الحاجات اللي موجوده. اسم حضرتك؟ مؤمن محمد حامد القاضي. هل سارة هي عارفة الباسورد؟ والدليل؟ والدليل ان هي تعرف مرات صاحب الشركة، فتعرف تاريخ ميلادها، والحاجة الثانية ان هي بتعرف اربع لغات، فتقدر تتكلم لغة تانية عشان تبعد عن نفسها الشبهات. اسم حضرتك؟ احمد خلف محمد حماد. الجاسوس النهاردة هو يوسف خليل مدير التسويق. والدليل؟ والدليل ان اثناء الغداء يا فندم هو قال ان الكوليسترول عنده عالي، مش هيقدر يعني ان ياكل عشان ضغط السكر عنده ما يرتفعش، فهو ان ياكل لحمه جملي، سمك مقلي، طبعا اللحمه الجملي فيه سكريات، والسمك مقلي بالزيت، وده بيؤدي لارتفاع السكر، وهو ده كان دليل ادانته يا فندم. اسم حضرتك؟ عمرو فرغالي شحاته. حضرتك الجاسوس هو اللي رفض ياكل اللحمه الجملي او الفراخ او الكفته وطلب ياكل السمك، اللي هو يوسف، لانه هو اليهودي او الاسرائيلي او الامريكي ما بيحبوش الجمل اساسا، ما بيحبوش اللحم الجملي. اسم حضرتك؟ سعيد شندي حافظ. تقريبا يحيى هو الجاسوس اللي بيدخل على الايميل بتاع الدكتور عزمي. والدليل؟ هو اختياراته في الاكل كانت عبارة عن لحوم بس. يعني اختار الكفتة واللحمة والأرنب، اختار الحاجات اللي ما فيهاش أسماك. واضح ان هو بيقرأ في التوراة وتقريبا هم يعني يمكن محرمين أكل الأسماك في يوم معين أو صيد الأسماك في يوم زي يوم السبت تقريبا أو حاجة زي كده. هو بيقرأ في الحاجات دي، فاختار الحاجات اللي فيها لحوم مش أسماك. معرفش اختيار. اسم حضرتك؟ أماني عزة أحمد فايد. هو جاني قام بعملية تسريب المعلومات، هو بيتون كاسن الجاسوس الأمريكي، والدليل هو الوحيد اللي معاه كلمة السن، وهو عارف تاريخ ميلاده وعارف تاريخ ميلاد مدام دكتور عزمي، هو الوحيد عارف تصميمات. ومع حضرتك المدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. يوسف خليل. والدليل؟ الدليل هو متدين جدا ومرضيش يأكل الأكل، لأنه الأكل اللي كان فيه لحمة والكلام ده هو المفروض يأكل أكل صيامي. اسم حضرتك؟ أشرف وتحل عبد المجيد. يوسف. والدليل؟ الدليل ان هو مرضيش ياكل لحم الابل او الكفته عشان اليهود ما بياكلهاش. اسم حضرتك؟ الامير عبد العزيز محمد عبد العزيز. الراجل اللي هو كل السمك، لان الاسرائيليين المتدينين ما بياكلوش اللحم الجملي ولا الارانب والملوخيه والحاجات دي، بيحرموها عليهم يعني. يوسف. ماشي. ايفن. هو اللي كل السمك دوت. اسم حضرتك؟ سيد صابر سيد درويش. السارة هي الجاسوسة النهاردة. والدليل؟ الدليل انها اليهود ما بيأكلوش لا لحم الأرنب ولا لحم الجمال. تاني حاجة بتقول انها عاملة دايت، فالكفتة اكثر دهونا من لحم الجمال ومن لحم الأرنب، فلو كان عاملة دايت كان يختار اي حاجة من الاثنين غير الكفتة. اسم حضرتك؟ محمد احمد خليل. بيتر كوشر. والدليل؟ الدليل ان هو صاحبه من زمان، واول ما بيبعت له الرساله فبيختار في موقع بتاعه مباشره، هو صديق الاعلام من زمان كده، عارف تاريخ الميلاد بتاع المدام يعني. اسم حضرتك؟ محمود محمد عبد المجيد من المنوفيه. الساره هي اللي هي خدت الرقم السري بتاع الحساب بتاعه. والدليل؟ الدليل انها اولا تأهلها وخبرتها السابقة تؤهلها لانها تعمل الاختراق ده، زائد انها شخصيتها محبة للاستطلاع جامد جدا من كتر اسئلتها، زائد الحاجة المهمة جدا انها الوحيدة اللي قريبة المدام وتعرف تاريخ، اكيد تعرف تاريخ ميلادها. وبعدين هي لما عرفت ان رقم حسابه هو الرقم السري بتاعه بتاريخ ميلاده، يبقى سهل عليها انها توصل، لان تاريخ ميلاد زوجته هو الرقم بتاع السري بتاع حسابه الخاص. اسم حضرتك؟ الاستاذ عادل نياز السيد. الجاسوس النهارده وليس خليل مدير التسويق. والدليل؟ الدليل ان قال ان نسبه الكوليسترول عنده عاليه جدا، وبعدين طلب ياكل لحم جملي وسمك مقلي بالزيت، مع ان لحم الجملي فيها سكريات والسمك طبعا المقلي بالزيت بيرفع طبعا الكوليسترول، وهو ده كان دليل ايه. اسم حضرتك؟ احمد فارس فرغلي. الحل النهارده يحيى. والدليل؟ ده اللي حضرتك اعتقد كده لما جابوا سيره الجمبري، فبالتالي كده ان اليهود لا ياكلوا الجمبري. اسم حضرتك؟ هيثم عبد الله خليل. النهارده هو تقريبا هو يوسف دوت العزومه اللي عملها البوليس يعني دي عشان يشوفوا نوعيه الاكل اللي هم هيطلبوها ايه، ويعرفوا مين اللي هيطلب الاكل المعين، يعني يعرفوا منه اللي هو اذا كان الجاسوس او لا. جاني مين يا فندم؟ نعم يا فندم. مين الجاني؟ نعم. مين الجاني يا فندم؟ الجاني هو الدكتور يوسف اللي هو طلب السمك والسلطه، لان هو ما قدرش يطلب الاكل اللي هو اللحمه الجملي ديت، فالاجانب دي ما بتاكلش اللحمه الجملي دي اصلا. اسم حضرتك؟ الاسم مصطفى السيد النوب السيد. الحل انا بقول ليوسف النهاردة ان شاء الله. والدليل؟ لانه هو يوسف خليل ده اسم يهودي. ثانيا ان هو طلب ياكل سمك مع ان اسمها دي سارة كلت لحمة ويحيى كل لحمة، وبعدين يحيى هلال ده مش اسم يهودي ابدا. اسم حضرتك؟ معك صبري حليم عبد الملاك. ومن صحيح يا فندم؟ من صحيح هو الهاتف. والدليل؟ الدليل اللي هو الجاسوس يعني يهودي، والجنباي محرم عند الجنباي محرم عند اليهود. اسم حضرتك؟ احمد محمد توفيق. الاستاذ يوسف هو يعني عمل الجاسوس. والدليل؟ الدليل على كده هو بيقرا في التوراة كتير، فكان بيكتب على الهاكر يعني ربي يحميك ويعني ايه ولا تخف. ايه الدليل ان هو يوسف؟ الدليل اللي هو وهو جاي ياكل اختار لحمة وسلطة وهو عنده كوليسترول عالي، وكان قال للأستاذ عزي ان انا بتعرف ناس كتير وما بتقولناش دلوقتي، فهو يعني خبى عليه حاجات هو المفروض كان يعرفها اللي هو يوسف. اسم حضرتك؟ سارة عادل منير الشامي. يوسف وصاحبه اللي موجود في امريكا هم اللي بيقربوا المعلومات الخاصه بالدكتور. والدليل؟ الدليل على كده لما عزمهم الضابط، طبعا يوسف بيقول ان انا عندي الكوليسترول وممنوع من الحاجات اللي هي ايه خاصه بالدهنيات والحاجات دي، هنا هو طلب حاجه واحده بس هي السمك والسلطه، السمك مقلي وطبعا في دهون هي دي اللي ممكن تاثر على تزود الكوليسترول، وده طبعا هو ما عندوش حاجه انما هو بيدعي كده، وده دليل ادانه يوسف. اسم حضرتك؟ الاسم كريم محمد طه زغلول سلامه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. يوسف هو الجاسوس. يوسف؟ طب ليه؟ انت فاكر احنا قلنا ايه لما قرينا الورق وقرينا المقاطع اللي كان بيكتبها الجاسوس من التوراة؟ ايوه فاكر، قلنا ان الجاسوس ده متدين. تمام، ومن ساعتها بدأت اشك في اللي شغالين في الشركة لانهم اقرب ناس لعزمي، وبدأت أفكر في طريقة أكشفوا بيها. طريقة إيه؟ العزومة اللي عملناها لهم، لو كان الجاسوس واحد منهم الأكل حيكشفه. الأكل؟ إزاي؟ بص يا سيدي، الشريعة اليهودية بتحرم على اليهود بعض المأكولات زي الجمبري ولحم الجمل والأرانب، وأنا تعمدت إنهم يكونوا موجودين في الغداء مع السمك اللي هو محلل لليهود. عشان كده الأكل كان فيه سمك وجمبري ولحم وأرانب. يوسف الوحيد اللي ما أكلش أي حاجة من المحرمات عندهم، وده كان بحجة الكوليسترول، مع العلم إن الأرانب ولحم الجمل ما بتزودش الكوليسترول، لكنه أكل السمك اللي هو حلال في شريعة اليهود. فعلا هو ما أكلش غير السمك المقلي، ودي غلطته. السمك كان مقلي في الزيت، والزيت بيرفع الكوليسترول، ومع ذلك أكله لأنه الحاجة الوحيدة اللي كانت محللة طبقا لشريعة اليهود. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول سيد صابر سيد درويش، الفائز الثاني الأمير عبد العزيز محمد عبد العزيز، الفائز الثالث أشرف وطحل عبد المجيد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج عواد صبحي. إذاعة 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. كتب هذه الحلقة أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي.